بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به بعدما تكلمنا في باب المصادر. وكنا قد عرفنا من قبل أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن ما يعمل عمل فعله، وذكر من ذلك اسم الفاعل واسم المفعول، وذكر المصدر. ولما تكلم عن المصدر دخل في بعض المسائل الصرفية، وهي كيف نعرف مصادر الثلاثي ومصادر غيره، ثم دخل كذلك في بعض المسائل الصرفية الأخرى التي تتبع ذلك، وهي باب اسم الفاعل واسم المفعول وكيف يؤخذان من مصدرهما من الأصل. نبدأ بإذن الله تعالى الكلام في اسم الفاعل وكذلك في الصفات المشبهة به. اسم الفاعل هو اسم مشتق أو اسم مصوغ من مصدر الفعل للدلالة على من فعل الفعل أو قام به. فمن كتب مثلا نصوغ من مصدره كاتبه، مثلا ليدل على الحدث، يدل على العمل ويدل على صاحبه. ومر بنا تعريفه من قبل في باب إعماله، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن اشتقاقه، كيف نأخذه من مصدره. قال العلماء: اسم الفاعل اسم مشتق ليدل على التجدد والحدوث على وزن فاعل كما سيأتي غالبا وربما غير ذلك. أما الصفة المشبهة فهي صفة تشبه اسم الفاعل ولكنها تدل على الثبوت واللزوم في صاحبها. وهذا يأخذنا أو هذا يشير بنا إلى ثلاث درجات. لمن يفعل الفعل ولو مرة نستخدم له اسم الفاعل، فنقول مثلا كاتب، ونقول مكرم، فهذا يسميه العلماء اسم فاعل لأنه يدل على الحدث ويدل على صاحب الحدث. ولو فعله مرة واحدة أو أكثر من ذلك فإنه يجوز لنا أن نأخذ له منه على وزن فاعل أو على وزن مفعل، هذا كما سيأتينا بإذن الله تعالى. فإن كان الشخص يفعل الفعل كثيرا فإننا ننتقل من مرحلة اسم الفاعل إلى مرحلة أخرى وهي أوزان المبالغة، وأيضا سبق الكلام عنها من قبل. وأوزان المبالغة تكون بتحويل اسم الفاعل من وزن فاعل إلى أوزان أخرى مرت بنا، وزن فعال مثل كذاب، طيب وزن مفعال مثل منحار مضحاك، وزن فعول مثل غفور كذوب، ووزن فعيل ووزن فاعل. هذه أوزان نحول اسم الفاعل إليها ليدل على كثرة الفعل. إذن هذا يدل على مجرد الفعل وصاحب الفعل، وهذا يدل على المبالغة فيه. فهمنا؟ فإن كان الوصف ثابتا في صاحبه لا يتغير فإننا لا نستخدم اسم الفاعل ولا نستخدم المبالغة فيه، بل نستخدم الصفة المشبهة باسم الفاعل. والصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة التي تشبه اسم الفاعل، تشبهه في بعض دلالتها على المعنى، وتشبهه في أنه يجوز تثنيتها وجمعها، وتشبهه في أنها تعمل عمل الفعل. هذه الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم في صاحبها، ولهذا نجد أن هذه الصفة لا تؤخذ إلا من فعل لازم، لأن الأفعال اللازمة هي التي تدل على الثبوت واللزوم في صاحبها. فنجدها تأتي على وزن مثلا فعيل مثل جميل وكريم وسمين وطويل، هنا وهذا يدل على الثبوت في صاحبه. تأتي على وزن فعال مثل شجاع تأتي على وزن أفعل مثل هذا مشهور في الألواب مثل أحمد وأسود وغير ذلك من الصفات إذا نظرت إليها وجدتها دلت على ثبوت ولزوم في صاحبها. فهمنا؟ فجميل هذا وصف ثابت له لا يفعله مرة ولا يفعله أكثر من مرة، بل هذا وصف ثابت له في كل حال، بل غالبا هو لم يفعله أصلا ولكنه ثبت عليه. كذلك شجاع، كذلك أحمر، هذه صفات ثابتة لازمة. ولهذا نلاحظ أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تأتي أو تؤخذ من الفعل اللازم دائما، وبإذن الله تعالى نتكلم اليوم عنها أيضا. إذن نتكلم اليوم عن اسم الفاعل وعن الصفة المشبهة به. اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو الصفة المشبهة به تؤخذ من الثلاثي ومن غيره. فإن كانت من الثلاثي نظرنا إلى الفعل، نمسح هذا الذي تحته. إما أن يكون فعلها على وزن فعل، وإما أن يكون الفعل على وزن فاعل، وإما أن يكون فعلها على وزن فعل. الفعل الثلاثي إما فعل مثل كتب وضرب، وإما على وزن فعل مثل فهم وحسب، وإما على وزن فعل مثل حسن وعظم وشرف ومثل هذا. وكل من هذه الأفعال مثلا فعل يكون متعديا، ويكون لازما، ووزن فاعل كذلك يكون متعديا ويكون لازما. أما وزن فعل فلا يكون إلا لازما فقط، ولا يكون متعديا. طيب، وسنعود إلى أوزان اسم الفعل. إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل سواء كان متعديا أو كان لازما، فإن اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل دائما، إلا في النادر القليل نجد فعلا أو فعلين يشذان، هذا قليل. إذا كان الفعل متعديا أو كان لازما والماضي على وزن فعل فاسم الفاعل منه على وزن فاعل. مثال، لو قلنا مثلا في الفعل كتب اسم الفاعل منه كاتب وهو متعدي، وفي الفعل جلس اسم الفاعل منه جالس وهو لازم. إذن يأتي اسم الفاعل من وزن فعل على وزن فاعل دائما سواء كان لازما أو كان متعديا. وإذا كان الفعل على وزن فاعل فاسم الفاعل منه كذلك يكون على وزن فاعل إن كان متعديا. مثال ذلك تقول في فهم مثلا فاهم، فهم فاهم ومثل هذا. وإن كان الفعل لازما فإن اسم الفاعل منه غالبا لا يكون على وزن فاعل، فعل إذا كان لازما اسم الفاعل منه قد يكون على فعل. وقد يكون على أفعل. وقد يكون على فعلان. فيكون على فعل مثل قولهم فرح فلان فهو فرح. ويكون على أفعل في الألوان والعيون مثل حمر فهو أحمر. ويكون على فعلان فيما دل على خلو أو امتلاء، فنقول مثلا أو دل على حركة أيضا فتقول في غضب غضبان وفي شبع شبعان. وعطش عطشان وهكذا. وقد يأتي على غير هذه ولكن هذه أكثرها. أما من فعل اللازم فله كثير من الأوزان قد يأتي عليها، ولكنه كذلك لا يأتي على وزن فاعل إلا نادرا. إذن وزن فاعل يأتي في وزن فعل فاعلا سواء كان لازما أو متعديا، وفي فعل المتعدي. أما غير ذلك من الأوزان اللازمة نلاحظ أن الصفة المشبهة هي التي تأتي، هي فيها معنى اسم الفاعل ولكن تدل في الغالب على الثبوت، تدل في الغالب على اللزوم، تدل في الغالب على البقاء في صاحبها بخلاف اسم الفاعل. طيب، وإذا وجدنا فعلا مثل شاب فلان شاب شعره، فقلنا هو أشيب ليس شائب، ليس على وزن فاعل، هذا نادر قليل. طيب، وطهر فلان طهر ثوبه فهو طاهر، وزن فعل لا يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل، ولكن سمعنا طهر فهو طاهر وحمض فهو حامض، هذا قليل نادر. فهمنا؟ فالأصل في فعل أن يكون على وزن فاعل، اسم فاعله على وزن فاعل، وفي فعل لا يكون كذلك، بل وزن فعل قد يأتي على أوزان شتى، منها فعيل مثل ظرف فلان فهو ظريف. طيب، وقد يكون على وزن هنا فعل، شهم فلان فهو شهم. وقد يكون على وزن أفعل. طيب، وهذا نادر هنا لأنه مشهور في وزن مشهور في فاعل، ولكن قد يكون من فعل مثل خضب فلان أو خضب الشيء فهو أخضب، وفي نسخ نقله أخضب بالظاء. إذا كان لونه أحمر يميل أو أسود يميل إلى الحمرة فتقول أفعل أفضل. وإلى بالضاد وجعله هنا بالطاء. طيب، قد يكون على وزن فعل مثل حسن هو أقل مما سبقه. قد يكون على غير ذلك مثل وزن فعال ووزن فعال، فعال مثل جبال حصان وفعال بالضم مثل شجاع فرات فعال جيد. كذلك قد يأتي على فعج بضمتين وقولهم فلان جنوب ويكون على فعل بالتسكين مثل حل وصلب جيد. وقد يأتي على فعل كعفر هنا. وهذه أوزان كثيرة سمعت العلماء نظروا فوجدوا أن ما يأتي من اللازم غالبا يستعمل صفة مشبهة. إذا كان من الأفعال اللازمة فعل أفعل فعلان فعيل مثل هذا يستعمل صفة مشبهة لأنها تدل على الثبوت واللزوم. وإن كان على وزن فاعل فهو يستعمل اسما للفاعل. طيب وقد يضاف اسم الفاعل إلى مفعوله ويستعمل استعمال الصفة المشبهة إذا أردنا به الثبوت واللزوم. طيب هذا إذا كان من الثلاثي فماذا عنه من غير الثلاثي؟ من غير الثلاثي يؤخذ اسم الفاعل على وزن فعله المضارع. نأتي بفعله المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر إن أمكن، يعني نكسره ولو تقديرا. إذا نقول على وزن فعله المضارع مع قلبي حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. ولو في تقدير كما سيأتي نقول مثلا الفعل علم نأتي بالمضارع ماذا يعلم ثم نبدل حرف المضارع ميما نبدله ميما مضمومة نحذفه ونضع الميم ونكسر الحرف الذي قبل الآخر هو مكسور أصلا فهذا يكفي. إذا نقول معلم ولو كان مفتوحا كسرناه. لو كنا مثلا يتكلم نبدل ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر ولو قلنا احتاج يحتاج في المضارع يحتاج واسم الفاعل محتاج بإبدال الياء ميم المضمومة ولم نكسر ما قبل الآخر هنا في الظاهر لأجل هذا لأنه أصلا كسر ثم قلبت الياء ألفا فصار هذا. فتقول مثلا اشتد يشتد وبسبب التضعيف كذلك لا نكسر ما قبل الآخر فنقول اشتد ومثل هذا، وهكذا يكون اسم فاعل من غير ثلاثي. ولو أردت به صفة مشبهة أضفته إلى مفعوله إذا كان دالا على معنى الثبوت. تقول زيد منطلق اللسان، منطلق اللسان يعني لسانه يتكلم بسهولة، مستقيم الحال، وأنت تريد الثبوت واللزوم فيه، فعند ذلك تكون قصدت به الصفة المشبهة. يقول المصنف: هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها. اسم الفاعل والوصف المشبه به. يقول المصنف رحمه الله: يأتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل بكثرة في فعل. هو يأتي على وزن فاعل بكثرة في فعل، يعني إذا كان الفعل على وزن فعل فاسم الفاعل منه الغالب الكثير هو فاعل. قال: بكثرة في الفعل الذي على وزن فعل بفتح العين، متعديا كان مثل ضرب وقتل، أو كان لازما فنقول ضارب وقاتل، أو لازما كذهب وغذى بالغين والدال المعجمتين بمعنى سال. الفعل غذى، غذى يغذو، قد يكون بمعنى سال يسيل فنقول غذى الماء، أو غذى فإنت إذا كان بمعنى يسيل فهو لازم، لأنه قد يستعمل أيضا متعديا. تقول غذت الأم الطفلة بمعنى أطعمته، فهذا يكون متعديا. اسم الفاعل منه بكل حال هو غاذ بكل حال، ولكنه هنا يقول إذا كان متعديا مثل كذا، وإذا كان لازما مثل كذا. فلما ذكره مع اللازم أراد أن يبين أنه قصد غذا بمعنى ماذا؟ بمعنى سال، ليس بمعنى أطعم. ولهذا قال غذا يعني بمعنى سال لكي يكون لازما كما أراد. وفي فعل، أما إذا كان الفعل على وزن فعل وهو الصورة الثانية من أوزان الفعل الثلاثي، فعل بالكسر. طيب إذا كان الفعل متعديا فكذلك يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل. طيب مثال، تقول أمن اسم الفاعل آمن، شرب شارب، ركب راكب، وهكذا. ويقل أن يكون في القاصر، يعني يقل استعمال وزن فاعل إذا كان الفعل لازما، إذا كان لازما قل استعمال وزن فاعل فيه. ولهذا قال يقل في القاصر مثل قولهم سلم فهو سالم، هذا قليل. طيب وفعل اللازم قليل أيضا، نجد وزن فاعل فيه قليل جدا. قال وفي فعل بالضم مثل فرها فهو فاره، فرها بمعنى عظم، طيب فرها مركبه يعني عظم فهو فاره. طيب كنا حمض فهو حامض، وهذا قليل من وزن فعل. إذن وزن فاعل يأتي دائما من فعل الثلاثي سواء كان لازما أو متعديا، ومن فعل المتعدي فقط. أما من فعل اللازم ومن فعل فإنه يأتي نادرا قليلا، وزن فاعل هو نادر قليل منها. وقلنا طاهر القلب طاهر، فإن من طهر وحامض، وهو قال هنا فاره، وهكذا. طيب إذا كان وزن فاعل قليلا من فعل اللازم ومن فعل، إذا كان وزن فاعل قليلا ولا نستطيع أن نقول في فرح فارح وفي حمل حامل وفي شبع شابع، ماذا نفعل؟ قال إنما قياس الوصف، قياس هذا أن نأخذه من فعل اللازم طيب على وزن فعل في الأعراض. القياس قياس اسم فاعل، وكذلك الصفة المشبهة من فعل إذا كان لازما أن يكون على وزن فعل، أو أن يكون على وزن أفعل، أو أن يكون على فعلان ليس على فاعل. هذا هو قياسه الكثير الغالب المشهور فيه. تقول يكون على وزن فعل في الأعراض. الأعراض هي الأشياء التي تأتي وتزول، الأشياء التي لا تثبت دائما. كفرحة، الفرح ليس لازما ثابتا، يأتي ويزول. وأشر، طيب الأشر هو كفر النعمة، هو الذي لا يحمد الله على نعمته، فنقول فلان أشر، يعني لا يرضى بما أنعم الله به عليه. إذا قلت زيد الفرح، نفرق بين اسم الفاعل واسم الموصف صفة المتضمن بالسياق، هل أردنا الاستمرار والثبوت أو أردنا التجدد والحدوث؟ وقد تأخذه على وزن أفعل، وهذا مشهور في الألوان والخلق، الألوان والصفات الخلقية كأخضر وأسود هذا في الألوان، وأكحل، الأكحل هو ما يبدو في عينيه كحل وليس كذلك، يعني هو جميل العينين، وألمى، اللمى سواد خفيف في الشفتين يعطي جمالا، وأعور من فقد واحدة من العينين، وأعمى من لا يبصر، فكل هذا جاء على وزن أفعل. ولا نقول كاحل ولام وعاور وعام ومثل هذا، لا نقول هذا، بل إنه في الغالب يكون على وزن أفعل، وربما جاء على فعلان إذا دل على امتلاء، إذا دل على امتلاء أو خلو، امتلاء البطن أو خلوها وما يشبه، قال الامتلاء وحرارة البطن أو حرارة الباطن كشبعان، شبعان هذا الذي امتلأ بالطعام، وريان الممتلئ ماذا؟ ماء، وعطشان عكس ريان، فهمنا؟ عطشان نعم، نحن قلنا الامتلاء والخلو، الامتلاء وعكسه، فهمنا؟ هذا من حرارة الباطن، هذا فيه شيء من الداخل، فالامتلاء والخلو يؤتى بهما، يؤتى بالوصف منهما على هذا الوزن غالبا. أما إذا كان الفعل على وزن فعلة فقياس الوصف منه هذا له صور كثيرة، منها فعيل كظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، ومنها وهو أقل من وزن فعيل وزن فعل كشهم فهو شهم، رجل شهم هذا الذي كملت فيه الرجولة، فيه صفات المروءة، شهم وضخم لكبير الحجم، ودون هذين يعني وأقل منهما وزن أفعل كأخطب، نحن قلنا إذا كان أحمر إلى القدرة، أحمر ولكن ليس صافيا، طيب والمعلق هنا محي الدين يقول إن أصحاب المعاجم ينقلونه على ماذا؟ ينقلونه أخضب بالضاء، ويقول محي الدين بحثت في المعاجم فلم أجد هذا بالضبط، لم أجده هكذا، بل وجدته أخطب بالطاء، طيب وقيل فيه حمرة فيها قدرة، وقال بل خضرة فيها قدرة، المهم هو يتكلم عن هذا اللون، يقول لعله سبق قلم من الشيخ خالد الأزهري، يقول إذا كنا أخطب هذا على وزن أفعل، وربما جاء على وزن فعل بفتحتين، بطل الشيء أو بطل فلان فهو بطل، وحسن زيد فهو حسن، وربما جاء على فعال بالفتح بفتحتين كجبن فهو جبان، وقلنا حصن فهي حصان، فهمنا؟ وهكذا رزان، وربما جاء على وزن فعال بالضم كشجاع، وهذا ماء فرات، تفهمني؟ ملح أجاج، أجاج فرات، هذا على وزن فعال وهذا يدل على الوصف الثابت، وربما جاء على فعل بضمتين كجنب، وعلى فعل كعفر، ورجل عفر يعني شجاع ذكي في القتال، أي شجاع ماكر، فهمنا؟ إذن فعل اللازم له أوزان يأتي عليها اسم الفاعل، وهي صفة مشبهة كذلك بحسب المقصود، وفعل اللازم يأتي كذلك على وزن على أوزان معينة، ولا يكون من فعل اللازم ولا من فعل شيء على وزن فاعل إلا قليلا نادرا. ولهذا قال وقد يستغنون عن صيغة فاعل من فعل بالفتح. نحن قلنا هذا، قلنا إن فعل اللازم وفعل لا يكون منهما على وزن فاعل إلا نادرا، ومثلنا بفاله وبحامض وبطاهر والعكس. فعل المتعدي أو اللازم قد يأتي منه اسم الفاعل على غير وزن فاعل، وهذا قليل نادر أيضا. ولهذا قال وقد يستغنون عن صيغة فاعل من فعل، يعني يبدلون هذه الصيغة من وزن فعل بالفتح بغيرها، كشاخ فلان، شاخ بمعنى كبرت سنه فهو شيخ، وما قالوا شائخ هنا، وشاب فهو أشيب على وزن أفعل، وما قالوا شائب، وطاب فهو طيب، وما قالوا طائب، وعف فلان فهو عفيف، وهذه على وزن ماذا؟ على وزن فعل، ولكنها لم يؤت بها على وزن فاعل، وهذا قليل نادر أيضا. فهمنا؟ قال المصنف تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة. هذا الذي ذكرناه يكون اسم فاعل ويكون صفة مشبهة أيضا إلا وزن فاعل، هذا خاص باسم الفاعل وحده، لا يستعمل صفة مشبهة إلا مع إضافة أو شيء يدل به على الثبوت. قال هذه الصفات كلها صفات مشبهة إلا فاعلا كمثل ضارب وقائم فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، إلا إذا أضيف إلى ما بعده، وذلك فيما دل على الثبوت. تقول مثلا فلان طاهر القلب، إذا أردت به أن قلبه نقي طاهر دائما، وأن هذا الوصف ثابت فيه لا يتعداه أو لا ينتقل عنه. وفلان شاحط الدار، شاحط الدار يعني بعيد الدار، وهذا وصف ملازم ثابت له، إذا أردت هذا المعنى عند ذلك حملناه على معنى اسم الفاعل بسبب السياق الذي دل على أنك أردت به الثبوت واللزوم، أي بعيد الدار، فصفة مشبهة أيضا، لأنه هنا في هذا الحال ما قصدنا أنه يفعل شيئا أو أنه يجدد شيئا، بل قصدنا أن هذا الوصف ثابت عنده. طاهر القلب يعني لا يطهر قلبه يوما بعد يوم، بل هذا وصف ثبت له. كذلك بعيد الدار شاحط الدار أردنا بها أن الوصف ثابت له لا يتعداه أو لا ينتقل عنه. قال المصنف رحمه الله فصل: ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد، تكلمنا عنه من الثلاثي، فماذا عن غيره؟ ماذا عن غير الثلاثي؟ قال يأتي بلفظ مضارعه، يأتي على شكل فعله المضارع بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، نضع ميما مضمومة في موضع حرف المضارعة ونكسر الحرف الذي قبل الآخر مطلقا، ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، سواء كان مكسورا في المضارع نكسره، سواء كان مكسورا أصلا أو لم يكن. نحن قلنا إن كان مكسورا أصلا فالحمد لله هذا هو المطلوب، فيأتي في اسم الفاعل علم يعلم معلم، وإن لم يكن مكسورا مثل تكلم نقول متكلم، فنكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل. ولهذا قال وكسر ما قبل الآخر مطلقا، سواء كان مكسورا في المضارع مثل منطلق ومستخرج، أو كان مفتوحا أصلا مثل متعلم ومتدحرج، فنكسره لأجل اسم الفاعل. إذن اسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على هذه الصورة، على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة ومع كسر ما قبل الآخر. هل من مشكلة؟ طيب هذا الكلام هنا ليس خاصا بعلم النحو، هذا خاص بعلم التصريف، وسيأتينا باب التصريف إن شاء الله تعالى كاملا، أو ما ذكره ابن مالك وتبعه ابن هشام في موضعه، ولكنه سبق بباب المصدر وباب اسم الفاعل واسم المفعول وأوزان المبالغة والصفة المشبهة، لأنه تكلم عن إعمالها عمل الفعل، فلما ذكر هنا ذكر شيئا يتبع هذا، كيف نعرفها وكيف نشتقها وهكذا. واضحة؟ هل من سؤال إلى هنا؟ خلاص نعم، عند ذلك يكون اسم فاعل، لأن هذه كلها أسماء فاعل أصلا إذا كانت تدل على التجدد، على التجدد والحدوث. فهمنا؟ فإن أردت بها الثبوت فهي صفات مشبهة، وما الذي يدل على الثبوت غالبا الأوزان التي على غير وزن فاعل، هذه تستعمل في الثبوت غالبا. فهمنا؟ والسياق هو الذي يحدد قصدت الثبوت أو قصدت التجدد. ما معنى فإنه اسم فاعل إلا أضيف إلى مرفوع؟ يعني مثلا نحن كنا في كلمة طاهر مثلا، هذا ثوب طاهر، أو طهر كذا فهو طاهر، نريد أنه لم يكن طاهرا ثم طهر، فعند ذلك هو اسم فاعل. فإن أضيف إلى مرفوعه، إذا أضيف إلى فاعله، طاهر القلب أصلا طاهر قلبه، والأصل في اسم الفاعل أنه لا يضاف إلى فاعله، فإن أضيف فهذا ليس اسما للفاعل بل قصد به الثبوت واللزوم، فصار صفة مشبهة، قصدنا به صفة مشبهة. فنقول ماذا؟ نقول أصل الكلام طاهر قلبه، فأضفناه إليه فقلنا طاهر القلب. فهمنا؟ طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب ماذا؟ في باب الكلام عن اسم الفاعل. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أبنية اسم المفعول. لفظ عدل يعني ما يطلق على عادل، يعني يلحق بأي اسم من هذه الأقسام؟ عدل عادي عدل، يعني ما نقول عدل شخص عدل؟ لا لا، عدل في الأصل مصدر، قد يوصف بها الإنسان إذا كنا هو عدل لأجل المبالغة، كأنك قلت هو صاحب العدل أو هو عدل، يعني هو نفس العدل من كثرة عدله، حتى إنما وصفناه به كأنه هو أصل العدل أو هو نفس العدل. ولكننا لا نلحقه بأحد الأقسام هنا. ماذا؟ لا نلحقه. لا لا لا، لأنه ليس مشتقا، ليس اسما للفاعل أصلا. أين شرحناه؟ ما في شرحنا، في خلصنا. نعم، هذا الباب انتهى، نقف بإذن الله تعالى عنده وننتقل إلى أبنية أسماء المفعول. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: هذا باب أبنية أسماء المفعول. انتقل من الكلام عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول. قال المصنف رحمه الله: يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، كما قلنا في اسم الفاعل من الثلاثي يأتي على وزن فاعل في الغالب وقد يكون على غيره. اسم المفعول من الثلاثي يكون دائما على وزن مفعول. طيب، فنقول في كتب مكتوب، ولا نفرق هو من فعل اللازم أو من فعل اللازم أو متعد، لا نفرق في هذا، بل يكون على وزن مفعول دائما. ولكن ننبه هنا تنبيها أن الفعل إذا كان لازما فإنه لا يتعدى إلى مفعول أصلا، إلا إذا زدت بعده مثلا حرف جر مناسب، كذلك اسم المفعول منه يحتاج هذا الحرف معه. فإذا قلنا مثلا جلس زيد على الكرسي، فإذا جئت باسم المفعول لا تقول مجلوس، بل قل مجلوس عليه، وتأتي بالحرف المناسب الذي دخل على اسم، دخل على الفعل مع اسم المفعول. فإن لأن الفعل اللازم لا ينصب مفعولا ويتعدى إلى المفعول به بالحرف، فكذلك اسم المفعول منه يتعدى بنفس الحرف الذي يدخل على فعله. قال المصنف: يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرد على زنة مفعول، يعني على وزن مفعول، كمضروب ومقصود وممرور به. لاحظ، في مضروب من الفعل ضرب هو متعدي، قال مضروب ولم يذكر حرفا من حروف الخفض، ومقصود من الفعل قصد يقصد ولم يذكر حرفا من حروف الخفض لأن الفعل متعدي. أما ممرور لما ذكر الفعل مر يمر وهو فعل لازم، ذكر بعده الحرف المناسب، قال ممرور به وهكذا. ومنه مبيع، انتبه لا يختلط عليك الأمر فتقول مفعول مضروب مكتوب مسموع، ثم تأتي في باع يبيعه تسمع مبيعا فيشوش عليه، بل هي على الأصل وحقها أن تكون مبيوع مبيوع. فإن نقلت حركة الياء إلى ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الياء، حذفت عفوا واو مفعول على مذهب سيبويه، حذفت الواو ثم قلبت الضمة كسرة لتستريح الياء فقلنا مبيع، وعلى مذهب الأخفش حذفنا الياء ثم قلبنا الواو ياء. طيب، وبكل كلمة مبيع في الأصل كانت مبيوعا، بنو تميم يثبتونها على أصلها فيقولون مبيوع بالياء والواو، وهذه لهجتهم. يقول المصنف ومنه يعني ومن اسم المفعول مبيع، أصله مبيوع حذفت الواو وقلبت الضمة كسرة على مذهب سيبويه. ومقول أصله مقول بواوين، أيضا حذفت واحدة من الواوين فصار مقولا، والخلاف نفسه موجود عند سيبويه، المحذوف هو الزائد وهو واو مفعول، وعند الأخفش المحذوف هو لام الكلمة، أو عفوا المحذوف هو عين الكلمة. قال منه مبيع ومقول ومرمي، جيد، من الفعل رمى يرمي اسم المفعول، مكتوب مسموع من رمى يرمي، مرموي مرموي واو وبعدها ياء. طيب، يأتينا بإذن الله تعالى في باب الإعلال أنه إذا اجتمعت واو وياء في كلمة واحدة والأول منهما ساكن أصلي متأصل للذات والسكون، يعني ليس منقلبا عن شيء وهو ساكن، عند ذلك تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء، مرموي تقلب الواو ياء وتضغم، كيف يصبح مرموي؟ هذا صعب على النطق أن تكون الياء قبلها ضمة، فنقلب الضمة كسرة لتستريح الياء فنقول مرمي، وسيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى في الإعلان. ولهذا قال منه مبيع ومقول ومرمي، إلا أنها غيرت، يعني غيرت بسبب حروف العلة، وسيأتي هذا في باب الإعلان. إذن اسم المفعول يأتي من الثلاثي على وزن مفعول مطلقا، ومن غير الثلاثي إذا كان رباعيا خماسيا سداسيا مثله مثل اسم الفاعل، يأتي على وزن الفعل المضارع، فإن مع قلب حرف المضارعة ميم مضمومة، والاختلاف في أننا نفتح ما قبل الآخر، في اسم الفاعل نكسر وفي اسم المفعول نفتح. قال ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وإن شئت فقل، يعني إذا أردت قل هو مثله مثل اسم الفاعل ولكننا نفتح ما قبل الآخر لا نكسر، بشرط فتح ما قبل الآخر. تقول المال مستخرج، مستخرج اسم الفاعل الشخص الذي يفعل، والمال مستخرج. طيب، هل نستخدم معه حرف الخفض؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الفعل أصلا متعدد، زيد منطلق به، زيد منطلق يعني هو ينطلق، ومنطلق به، انتبه، منطلق به. لماذا زيدت الباء؟ لأن الفعل انطلق فعل لازم، والأفعال اللازمة تتعدى بالحرف فوضع له الحرف، قال هو منطلق به، فهمنا؟ طيب، وهنا تنبيه جيد، وهو إن وزن فعيل، وزن فعيل يستخدم كثيرا بمعنى اسم المفعول وربما جاء بمعنى الفاعل، وزن فعيل يستعمل كثيرا بمعنى المفعول، يعني نستخدمه ونحن نريد به معنى مفعول، كقولهم قال هنا قد ينوب فعيل عن مفعوله، نقول هذا شيء دهين يعني مدهون يعني عليه اللون عليه الدهن، وكحيل، كحيل يعني في عينه الكحل والمعنى مكحول، رجل أو امرأة، فتى، فتاة، كحيل بمعنى ماذا؟ معنى مكحول، وجريح بمعنى أصابته جراحة، فهو مجروح، وطريح يعني مطروح، ومرجع ذلك إلى السماع، يعني لا تقل من كل فعل يأتيك على مفعول تأتي منه بوزن فعيل ليدل على هذا المعنى، فالمسألة سماعية. فهمنا؟ لا تقل مثلا من جلس يجلس الكرسي مجلوس عليه تقول الكرسي جليس عليه، ومن ضرب يضرب نقول هو مضروب تقول هو ضريب، ومن سمع ليس هكذا، بل المسألة سماعية، سمعت دهين وكحيل وجريح وطريح فهمنا وقتيل، ومثل هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى المفعول، فإننا نستعملها هكذا، وإن لم تسمع لم نستعملها. ولهذا قال ومرجعه إلى السماع. قيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل. قيل ينقاس إذا لم يوجد فعيل بمعنى فاعل، لأن وزن فعيل كما يستخدم بمعنى مفعول قد يستخدم في بعض الجمل بمعنى فاعل، نقول رحيم بمعنى مرحوم أو راحم، الله رحيم فإن بمعنى راحم، سميع بمعنى مسموع أو سامع فإن بمعنى سامع. فإذا كان هم يقولون هذه استعمال فعيل بمعنى مفعول سمعي، وقال بعضهم هكذا يقول، قال بعضهم بل هو قياسي بشرط أن يكون هذا الفعل ليس له فعيل بمعنى فاعل لكي لا يلتبس، لكي لا يختلط الأمر فعيل هل هو بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل. يقول المصنف وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، طيب مثل الفعل قدر فنقول قدير فهمنا بمعنى فاعل بمعنى قادر، ورحم رحيم بمعنى راحم. قال بعضهم إذا لم يوجد مثل هذا فإن هذا الوزن قد يكون قياسيا. فهمنا؟ طيب نعود إلى مسائل نحوية. قلنا إن اسم الفعل يعمل عمل فعله، وتكلمنا في اسم الفعل وعرفنا أنه يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه ولا يجوز تقديم معموله عليه. تكلمنا كذلك عن إعمال المصدر، وقلنا إن المصدر يعمل عمل فعله منونا أو مضافا، المضاف هو الأكثر والمنون بعده هو أقيس، وبالألف واللام الشاذ، بالشرط المعروف أن يحل في موضعه المصدر المؤول. اسم الفاعل يعمل عمل فعله كذلك، إن كان بأل فبلا شروط، وإن كان بدونها فبالشروط المعروفة بشرطين، كذلك أوزان المبالغة، وكذلك اسم المفعول. وانتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان معاني هذه المشتقات وكيف نأخذها من أصلها، فتكلم عن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وهكذا، ثم رجع مرة ثانية يكمل باقي ما يعمل عمل فعله. قال هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. الصفة المشبهة ونحن قد تكلمنا عنها اليوم، هل تعمل عمل الفعل؟ قال العلماء الصفة المشبهة في الحق في الأصل لا تعمل عمل الفعل، بل تعمل عمل اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل، فهي عندهم يقولون فرع من فرع، يعني ليست فرعا عن الفعل مباشرة، بل هي فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل. وهذه الصفة المشبهة تعمل كذلك عمل الفعل الذي اسم فاعلها يشبهه، أو تعمل عمل الفعل ولكن يجوز في الاسم الذي يقع بعدها رفعه فيكون فاعلا أو بدلا من الفاعل، ويجوز فيه نصب فيكون مشبها بالمفعول به، ولا نقول مفعولا به لأننا كما قلنا نأخذها من الأفعال اللازمة أو من مصدر اللازم، واللازم ليس له مفعول، فإذا وقع بعدها اسما منصوبا فإننا نقول هو تمييز أو نقول مشبه بالمفعول به. إذن يجوز رفع الاسم بعدها، ويجوز نصبه، ويجوز خفضه كذلك جره، فإذا خفضته فهو مضاف إليه. إذن لو رفعناه فهو فاعل، زيد حسن وجهه، أو حسن الوجه، ما إعراب الوجه؟ قالوا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لحسن. قال بعضهم بل هو بدل من فاعل مستتر، كأنك قلت زيد حسن هو، يعني هو حسن، ثم الوجه هذا بدل من هذا الضمير المستتر. طيب ويجوز لك أن تقول زيد حسن الوجه أو حسن وجها، فإذا كان نكرة فهو تمييز، وجها تمييز منصوب، والوجه قال الكوفيون تمييز كذلك، لأن الكوفيين لا يشترطون في التمييز أن يكون، لا يشترطون فيه أن يكون نكرة. وعند البصريين قالوا بل نقول مشبه بالمفعول به. ويجوز أن تقول زيد حسن الوجه فيكون حسن مضافة والوجه مضاف إليه. والأوجه الثلاثة مقبولة مسموعة. قال المصنف هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، وهي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى. هذه الصفة يفضل أن تكون مضافة. نحن قلنا يجوز في الاسم بعدها رفع ونصب وخفض. الرفع أصلها تفهمني، ولكن النصب أحسنها، عفوا الخفض أحسنها، الإضافة أخفها وأفضل، يعني أحسنها استعمالا، لأنها فيها رفع للقبح وفيها ابتعاد عن الأوجه المختلف فيها. قال هي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، يعني نحن نضيفها إلى فاعلها، وهذا حسن جيد، بل هو أحسن الأوجه، وإن كان رفع أقواها كما قلنا هو الأصل. هي التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، كحسن الوجه ونقي الثغر وطاهر العرض. فلان حسن الوجه، لو قلت حسن الوجه صحيح، حسن الوجه بالنصب صحيح، ولكن كلا هذين النوعين بالرفع وبالنصب عليه كلام، وحسن الوجه بالإضافة صحيح، ووجه الإضافة ليس فيه كلام، ولهذا قال إن الخفض بعدها أحسن لخروجه عن مواضع الخلاف. فخرج نحو قولك مثلا زيد ضارب أبوه، زيد ضارب أبوه، فزيد مبتدأ وضارب خبر وأبوه فاعل، وهنا لا يجوز إضافة ضارب إلى الأب، لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، قد يضاف اسم الفاعل إلى مفعوله ولا يضاف إلى الفاعل. فقوله زيد ضارب أبوه، ضارب أبوه، كلمة أبوه هنا لا يجوز أن تعرب مضافا إليه، فدل ذلك على أن ضاربا ليس صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة يجوز إضافتها إلى مرفوعها بل يستحسن. خرج نحو ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة، ضارب لا تضاف إلى الأب لئلا توهم الإضافة إلى المفعول. وكذلك نحو قولك زيد كاتب أبوه، زيد كاتب أبوه، لو كنت ضارب أبوه وحاولت الإضافة من جهة المعنى، سنقول ضارب أبيه مثلا من جهة المعنى، فمن يسمع هذا زيد ضارب أبيه ويسمع زيد ضارب أبوه، تفهمني؟ هل يلاحظ فرقا؟ نعم طبعا، زيد ضارب أبوه، أبوه هو الذي يفعل، يعني زيد عنده أب ضارب، ضارب لمن لم يذكر مفعوله. أما لو قلنا زيد ضارب أبيه، فضارب لو قلت هذا ستصبح أبيه من جهة المعنى مفعولا به، ويكون معنى الكلام المفهوم أن زيدا ضرب أباه، وهذا ليس مقصودا، ولهذا قال لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله. فإن قال إن قال قائل ولو قلنا زيد كاتب أبوه، فلو أضفت وقلت كاتب أبيه هذا لا يحتمل المفعولية. لماذا لا يحتمل المفعولية؟ نقول لأنه لا يكتب الأب، الأب لا يكون مفعولا للكتابة، فهذا لا بأس به. قال المصنف إن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا تحسن. لماذا؟ لأننا قلنا في الأصل إن الصفة يعني اسم الفاعل لا يضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، يعني لا نضيفها إلى مرفوعها، هذا فعلنا هذا في اسم ماذا؟ في اسم المفعول، لما قلنا مضروب أبوه مثلا، مضروب أخوه، فمضروب لو جعلتها مضافة إلى الأب أو إلى الأخ مضروب الأبي مثلا، فأين نائب فاعل مضروب؟ لابد أن تحول إسنادها إلى ضمير أولا لكي يكون هذا الضمير نائبا عن الفاعل، ثم بعد ذلك تحول الكلمة التي تريدها إلى تحولها إلى الإضافة. ولهذا قال الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها بدليلين، أحدهما أنه لو لم يقدر كذلك لازم إضافة الشيء إلى نفسه وهذا ممنوع، والثاني أنهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه، هند حسنة الوجه، فلهذا يقال حسن، يقال حسن أن يقال زيد حسن الوجه، لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مجازا. تمام. يقول انظر إلى كلمة زيد حسن الوجه مثلا، ما أصل الكلام؟ زيد حسن الوجه، فحسن فعل أو يعمل عمل الفعل، صفة تعمل عمل الفعل، زيد مبتدأ، حسن خبر وهو يعمل عمل الفعل، والوجه فاعل للخبر مرفوع علامة رفع الضمة. تمام. قال بعضهم ولكن الوجه لم يفعل شيئا، يعني هذا الوجه ليس هو الحسن، هذه مشكلة. مشكلة ثانية، نحن كنا في بداية الأمر في باب المبتدأ والخبر، إذا كان الخبر جملة فلا بد من ضمير يعود إلى المبتدأ يربط بينهما. طيب وإذا كان الخبر مشتقا؟ قالوا لو كان مشتقا فالقول الراجح أنه يتحمل الضمير أيضا، زيد مجتهد يعني مجتهد هو، وهند سنقول مجتهدة، فهنا تقول زيد مبتدأ وحسن خبر، ثم تقول الوجه فاعل للخبر، إذا كان فاعلا فأين الرابط الذي يربط حسنا بما قبله؟ فهنا مشكلة. طيب ولهذا السبب قال فريق بل نقول زيد مبتدأ وحسن يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو، يعود على زيد، زيد حسن يعني هو حسن كله حسن، ثم نقول الوجه فيكون الوجه بدلا من الضمير، فهمنا؟ وعند ذلك يكون في الكلام ضمير، هذا الضمير يعود إلى المبتدأ، واضح؟ فهو هنا يقول ليس جملة، لأن الوصف مع فاعله لا يكونان جملة، يعني لو كنا زيد مجتهد زيد مبتدأ ومجتهد خبر، تفهمني؟ وفيه ضمير يعود على زيد، ولكن لا يجوز أن تقول مجتهد هو، كل هذا جملة في محل رفع خبر. حسن هو الخبر. جميل، حسن هو الخبر، فزيد مبتدأ حسن هو الخبر، ولا بد فيه من ضمير يعود على زيد مستتر تقديره هو، ثم الوجه بدل من هذا الضمير، هذا القول على الرفع إذا رفعنا. طيب وإذا أردنا خفض الوجه قالوا لا بد من تقدير هذا الضمير بقوة، لماذا؟ لأنه سيكون زيد مبتدأ وحسن خبر، ولا بد فيه من ضمير يعود على زيد، هنا والوجه مضاف إليه، فأين الضمير العائد على زيد؟ هنا هذا الضمير لا بد أن يقدره. ولهذا يقول هم يؤنثون الصفة، إذا قلنا هند زيد حسن الوجه وهند قالوا حسنة الوجه، طيب فما معنى حسنة قالوا دليل على أن فيها ضمير يعود على هند، إذ لو كنا حسنة تعمل عمل الفعل فالوجه ما هو؟ إذا كنا حسنة تعمل عمل الفعل وجعلنا الوجه فاعلا، الوجه هل يمكن أن يكون الذي يعمل عمل الفعل مؤنثا وفاعله مذكر؟ ولكن يمكن أن يكون بدلا، كأنني قلت زي هند حسنة، يعني هي حسنة هي جميلة، ثم قلت الوجه، فيكون الوجه بدل بعض من كل. فإذا كانت هي موصوفة، إذا كانت موصوفة بالحسن كاملة فالوجه جزء منها، والوجه كذلك سيكون موصوفا بالحسن لأنه تابع لها، ولهذا السبب يكون هنا على هذا التقدير. نقول فلهذا حسن أن يقال زيد حسن الوجه، انظر، لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مجازا، يعني من كان وجهه حسنا فيجوز لنا أن نصفه بالحسن كاملا. وقبح أن يقال زيد كاتب الأبي، زيد كاتب الأبي، لماذا؟ لأنه لو ثبت أن الأب كاتب، لو ثبت عفوا أن زيدا كاتب، فلا تسند الكتابة إلى الأب إلا بتأويل بعيد، والعكس لو ثبت أن الأب كاتب، زيد أبوه يكتب، طيب أبوه يكتب ما علاقة ذلك بزيد؟ تفهمني؟ وهل هذا فيه إشارة إلى أن زيدا كاتب؟ لا، ليس فيه إشارة، إلا إذا تأولت تأويلا بعيدا أنه ما دام أبوه كاتبا فهو يعني نقل الكتابة إلى ابنه، قال لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد. وقد تبين أن العلم وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف. لا، هو يريد أن يقول إن الصفة المشبهة يحسن إضافتها، يحسن إضافتها إلى مرفوعها بعكس اسم الفاعل، فلا يحسن إضافته إلى مرفوعه، لأنك لو أضفته إلى مرفوعه قد يتوهم أنه مفعول، وإن لم يتوهم أنه مفعول فستجد فيه قبحا من وجه آخر. فلهذا اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله إلى مرفوعه، أما الصفة المشبهة فيحسن إضافتها إلى مرفوعها. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة. إذن الصفة المشبهة يحسن إسنادها، يحسن إضافتها إلى مرفوعها بالنسبة إلى معناها لا بالنسبة إلى كونها صفة، يعني ليس كل صفة مشبهة تضاف إلى مرفوعها، بل ننظر إلى المعنى أولا. وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظر، وعند ذلك لا يكون في الكلام دوره. هو يقول الصفة التي استحسن أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، هنا صفة يستحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى. طيب ابن الناظر يقول في الكلام دوره، لأننا إذا كنا هي صفة يستحسن فيها الإضافة لما هو فاعل في المعنى، فكونه فاعلا في المعنى يلزم منه أنها عاملة. طيب ونحن كنا هي لا تعمل إلا إذا استحسنت إضافتها إلى ما بعدها، وإضافتها لما بعدها لا تسمى إلا إذا كان فاعلا لها، فيلزم في الكلام دوره. ما معنى الدور؟ أن الأول يعتمد على الثاني والثاني على الأول، بمعنى الصفة المشبهة التي تعمل عمل الفعل شرطها ماذا؟ أنه يجوز إضافتها، إضافتها إلى من؟ أنه يجوز إضافتها إلى مرفوعها. قال قائل قولك مرفوعها إذن هي عاملة قبل أن تضاف. نقول لا، هي تضاف فإذا جازت الإضافة رفعت. قالوا إضافة إلى من؟ ولا إذن هي تعمل قبل أن تضاف. فهذا معنى كلام ابن الناظم أنه حدث في الكلام في التعريف دوره. ابن هشام قال ليس هكذا، بل نحن نقول فاعلها من جهة المعنى ليس فاعلها النحوي، فهمنا يعني ننظر في المعنى هذا هو الذي فعلها من جهة المعنى حتى لو لم نعربه فاعلا، فإن حسن إضافتها إلى من فعلها في المعنى فعند ذلك يجوز إعمالها. وعلى هذا التفضيل لا يكون في الكلام دول، يعني لا يكون فيه الدول الذي تكلم المصنف عنه ابن الناظم عنه. طيب هذه الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل؟ نعم. هل تختلف عن اسم الفاعل؟ قال العلماء نعم لها اتفاق واختلاف مع اسم الفاعل، طيب فتوافقه في أمور وتخالفه في أمور أخرى. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونتكلم عن ما وافق فيه اسم الفاعل وما خالفته فيه، ونتكلم عن صور إعمالها في الكلام بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.